ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي، هعرض عليك مجموعه من الكراسي، فيها كراسي حقيقيه وفيها كراسي خياليه، وناخد رايك فيها. تمام، تفضل حضرتك. اول كرسي عندنا كرسي العرش. انت شاعر وفنان تشكيلي، الشعر ولا الفن التشكيلي اللي بيتربع على كرسي العرش عندك؟ والله ده سؤال يعني صعب وجميل جدا في نفس الوقت، ولكن يعني انا اعتقد ان الشعر اكثر تاثيرا بالنسبه لي، لان انتاجي موجود في الشعر اكتر. انا عملت حوالي 4 دواوين، فيعني ليا انتاج فيه اكتر من الفن التشكيلي. بالنسبه للفن التشكيلي انا دوري فيه اداري الى حد كبير، ولكن الشعر يبقى هو الأساس، لأن هو في منه إنتاج موجود ومتاح. يعني صفتك شاعر، مين حاليا على كرسي العرش في الشعر؟ يعني أنا بشوف طبعا من الموجودين، في طبعا لو شعر العامية الشاعر الكبير جمال بخيت، طبعا من الأسماء الجميلة والشعراء الأقوياء جدا، ومن جيل الشباب مصطفى إبراهيم شاعر هايل. طبعا كرسي الاعتراف، أي حد بيقعد على كرسي الاعتراف لازم يعترف، هتعترف بيه؟ والله العظيم أقول الحق. لا، أنا طبعا هعترف أن أنا سعيد جدا بعملي في مجال الفنون التشكيلية، رغم أن الظرف الحالي مخلي الفن متراجع شوية عموما، والفن التشكيلي بالذات، لأن هو بعيد عن الناس العادية، هو فن نخباوي إلى حد كبير. ولكن دوري في أن أنا أكون في مكان بيحاول يعرض أعمال فنانين تشكيليين مصريين معاصرين، دي حاجة أنا بتشرف بيها وبسعد بيها، وبعترف أن أنا يعني الدور ده أنا فخور بيه جدا. كرسي الوزارة، هنقعدك على كرسي الوزارة، بس هتبقى وزارة من اختراعك أنت. هي وزارة تعليم الفنون للأطفال، يعني لو فكرنا أن احنا ننشئ وزارة تهتم بالأطفال من 3-4 سنوات وتبتدي تعلمهم جميع أنواع الفنون، أعتقد المجتمع هيختلف كتير على المدى البعيد، وأعتقد أن احنا هتبقى عندنا أجيال سوية وأجيال متسقة وأجيال متصالحة مع نفسها ومع ذاتها من خلال تعلمهم للفنون المختلفة. كرسي المنقذ، هتنقذ مين من إيه؟ أتمنى أن أنا أنقذ الفن التشكيلي من الوقوع في فخ أن هو يبقى فن يفقد كتير من معناه، ويبقى فن سطحي له علاقة يعني زي ما يكون بيخدم على الديكور أكتر، لأن للأسف في أجيال جديدة طالعة بتحاول أنها تعمل حاجات تلبي احتياجات السوق دون الاهتمام بالقيمة العمل الفني. فأنا عايز أنقذ الأجيال دي إنها تبص لتاريخنا في الفن التشكيلي، وتبص للرموز العظيمة، إزاي الناس دي أسست لمدرسة من أقوى مدارس الفنون التشكيلية في العالم، وإزاي إن إحنا نستغل ده علشان ما نبقاش فيه تراجع. إيه التغيير اللي بيحصل في أي مسؤول أول ما بيقعد على الكرسي؟ طبعا الكرسي مغري جدا، وليه يعني إذا الإنسان ما انتبهش للفخ اللي هو منصب له لما يقعد على الكرسي ممكن يقع فيه جدا ويفقد حاجات كتير قوي. فالذكي اللي هو يفهم، ودي شفتها في ناس كتير جدا من اللي مسكوا مناصب إدارية، كانوا فاهمين إن دي حاجة مؤقتة، وإن الكرسي لو كان يعني دائم ليك ما كانش وصل لك من اللي قبلك يعني. فانت الكرسي ده حاجة انت قاعد عليها فترة، لو احسنت استخدامها واحسنت خدمة الناس واحسنت اداء واجبك تجاه وطنك وتجاه الشعب المصري، هتبقى اكيد يعني انتبهت وعديت المرحلة دي واجتزتها بنجاح، وسبت تاريخ مشرف حافل زي ما ناس كتير عمل. الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي، اخر كرسي، كرسي الحظ، اختار كرسي من كل الكراسي اللي أنا عرضتها عليك وهديه لشخصية من اختيارك. والله أنا لو اخترت أختار كرسي العرش، وأهديه إلى كل الأطفال اللي هم بيحاولوا يرسموا ويبدعوا ويعملوا فن في مناخ وبيئة مش مساعداهم على كده. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.